الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآيات كنت بدأت الحديث عليها في الأيام الأول من الثلث الأوسط من شهر ربيع الأول هذا العام إلى اليوم الثالث عشر من ربيع الأول، حيث ذكرت أن هذا ختام المسك مما ختم الله به عز وجل البيان عن أحوال المنافقين، وضربت لذلك أمثلة، وأشرت إلى أن سورة التوبة قد أوفت في هذا الباب بالشيء الكبير الكثير، وأن صدر سورة البقرة ذكر آيات قليلة في صفات المؤمنين محددة واضحة تجلي أخلاق أهل الإيمان أعظم تجلية، وذكر آيتين في تلك السورة أيضا، سورة البقرة، عن أحوال أهل الكفر، وذكر آيات كثيرة عن المنافقين، بدأها بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى أن ضرب لهم مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا، في قوله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، والمثل، وجاء بعده المثل المائي، إلى قوله: والله محيط بالكافر يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وأشرت إلى أن النفاق هو أخطر ما تصاب به الأمم، لأن المنافق بين المسلمين يكون كالسوس الذي لا يدع حبة سليمة، وإنما ينخر في قلبها ولبها حتى لا يبقى إلا القشرة منها. وفي قوله عز وجل، حدثت عن قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وبينت أن هذا نص صريح واضح جلي، قاعدة عظمى من قواعد أهل السنة والجماعة الذين شرح الله صدورهم لاتباع حبيب الله ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأهواء الذين يخالفون سنة النبي ليسوا على هدى. إحنا نسميهم أهل الأهواء، إن كانت بدعتهم مكفرة حكمنا بكفرهم، وإن كانت بدعتهم غير مكفرة حكمنا بضلالهم، لكننا لا نحكم بكفرهم. نسميهم أهل الأهواء، لا نأكل ذبيحتهم ولا نزوج بناتنا منهم ولا نتزوج من بناتهم ولا نصلي عليهم إذا ماتوا ولا ندفنهم في مقابر المسلمين، ولكن لا نمنعهم من دخول مساجدنا. وقلت كذلك لو أنه حصل بيننا وبين أعداء المسلمين حرب وأرادوا الانضمام إلينا لا نمنعهم، ونجعل لهم من قسم الغنيمة أيضا، ونحكم بإسلامهم، لكن لا نحكم بأنهم من أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نحن في عقائدنا لا نحيد ذرة واحدة عن كتاب الله وسنة النبي محمد، لا نحكم عقلا ولا نحكم هوان ولا نحكم شخصا كائنا من كان، حتى لو قال أنا عندي علوم الأولين والآخرين، لأن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لك مالك إمام دار الهجرة كثرت الحديث عنه لأنه مثال حي واحد يعتبر إمام دار الهجرة جميع أهل الأمم من أتباع النبي من أي يحبونه، كل مذهب مذهب المالكي، لكنك شافعي ونك أحناف ونك حنابلة، ولكنهم كلهم مطبقون على حبه كحب أئمتهم، لأنهم يعلمون أن هؤلاء الأئمة ما أرادوا زهرة الحياة الدنيا ولا أرادوا الارتفاع على أعناق الناس بما يتكلمون وبما يقولون، وإنما أرادوا أن يبينوا للناس منهج النبي وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. منهجهم صريح واضح جل كتاب الله وسنة رسوله. وضربت أمثلة جميع ما أثبته أهل السنة والجماعة من أسماء الله الحسنى ومن صفات الله العلى يستطيع العالم في الحال، لما تقول وش الدليل على إثبات هذه الصفة، لا يقول لك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أو أبو داود أو النسائي، بشرط أن يكون الحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه ويكون صحيح، لأنهم قد يروون الحديث وهو غير صحيح، قد يروي الإمام أحمد حديثه غير صحيح، وقد يروي أبو داود حديثه غير صحيح، وقد يروي حتى مالك في الموطأ وهو من شيوخ الدنيا قد يروي حديثا مرسلا أو يروي حديثا غير صحيح، لأنه بس اشتهر عند أهل المدينة في زمانه. وأنا قلت لك لما سئل عن 40 مسألة في مجلس أجاب عن 36 بأني لا أدري، وفي 4 مسائل أجاب جوابه الصحيح. ولا عيب على الإنسان إذا سئل عن علم لا يعرفه يقول لا أدري، خليني أبحث وأدور وأشوف، ولا يعجل بالفتية على غير بصيرة، لأنه إذا أفتى بغير بصيرة ضل وأضل، وهو يعني ربنا يبين أن محمد من أمارات الساعة أن يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، ويضل في نفسه ويضل غيره. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص، هو إذا كان يعرف يقرأ ويكتب، أنا ما نقول له صير مفتي، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكون مفتيا في مسألة إلا إذا كان متحققا منها، متأملا فيها، مستبصرا بها. أما مجرد يعرض عليه مسألة على طول يقول الجواب كذا، أهو ما يجوز ذا ولا يصح ولا يحل للمسلم أن يفتي بغير علم. من أفتى بمن سئل عن علم فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل. أهل السنة والجماعة كل مسألة من مسائل عقائدهم بجنبها كتاب الله وسنة رسوله. وغير أهل السنة مهما كانوا من غير تمييز لون أو جنس أو لسان أو بيئة أو قبيلة، كل الذين ليسوا على مذهب أهل السنة لا يستدلون بكتاب الله ولا بسنة رسوله، إنما قال فلان أبدا على الإطلاق، إنما نتجنى عليهم هذه كتبهم، يكاد الكتاب الكبير يصير 1000 صفحة أو أكثر ما في عن الرسول ولا حديثين أو 3، وكل قال فلان قال علا، وهذا ليس من دين الإسلام. دين الإسلام، ولذلك لما النبي عليه السلام لما أنزل الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها، قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله فيما يؤثر من الخبر، قال أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، يقولون هذا حلال تقولوا حلال، يقولوا هذا حرام تقولوا هذا حرام، وهم على غير بصيرة وعلى غير علم، على غير بصيرة وعلى غير هدى. فأهل السنة والجماعة على طريق المستقيم، نسأل الله أن يثبتنا على اتباع كتابه وسنة رسوله حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين ولا مفتونين. ولذلك يشير في الآيات هذه في سياق الحديث عن المنافقين وأهل النفاق، يبين سبب البلوى اللي جاءتهم، إن قلوبهم مفتونة مقلوبة غير مستقيمة على الهدى، غير متبعة منهج النبي محمد. أولا يرون، يقول في الآية الوسطى، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ما هي العبرة بالعدد ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لأن العبرة ما هو بالفتنة العلى، العبرة أنك تستفيد من الفتنة، العبرة أن لأن كل الإنسان قد يفتن، حتى كل مؤمن إذا دخل القبر من فتنة القبر أن يقعده بعد أن يفارق أهله ملكان ويسألانه فتنة عن ربه ونبيه وعن دينه. ولذلك النبي كان في كل صلاة تقريبا أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من المأثم المغرم، لأنه أيضا فتنة. فالعبرة ما هو كون الإنسان يفتن، قد يفتن وينجح ويطلع من الطراز الأول، قد يفتن وينجح، لكن المشكل في أن يفتن ويرثب في الامتحان والاختبار. عندنا لما قلنا الإيمان يزيد وينقص، والبخاري يقول 1000 شيخ من أئمة الأنصار مررت كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وفعل أو قول وعمل. طيب قالوها كده تلقى، لا، هذا الآيات ما هي آية واحدة، آيات كثيرة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادت، انتكسوا نزلوا الأسفل، نزلوا إلى التنس لما قربنا في اتبع هواه، فمثله كمثل الكلب أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ويلهث على كل حال. لكن المؤمن على بصيرة مستبصر. لو قال لك الإيمان منين الإيمان يزيد، تقول لقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون، وكلما ازدادت أنوار قلوبهم ازدادوا حبا لربهم وحبا لنبيهم وحبا لكتابهم وحبا لسنة رسولهم وحبا لمنهجهم وحبا لدينهم وحبا لقيمهم وأشكالهم وألوانهم. وأما الذين فهم يتبعون كتاب الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يقول الرب في سورة الفاتحة ليزدادوا إيمانا مع، ويقول لا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويجيبوا حديث موضوع أن النبي سئل الإيمان يزيد وينقص قال لا، زيادته كفر ونقصانه شرك، خط عشواء، حديث لا يصح بحال من الأحوال ولا يحل للمسلم أن يعتقده بحال من الأحوال. مذهب أهل السنة والجماعة أبلج واضح، وعلينا جميعا ما دام الله هدانا لأن نكون من أتباع النبي محمد وعلى منهجه أن نعط على ذلك بالنوادر، لأن النعمة صيت، إن هذه نعمة، وهي ليست نعمة هينة، هذه أكبر. يعني لو قالوا لك يصبح بيتك كأن فيه كنوز قارون، وانت على غير منهج الاسلام ما كسبت شيئا، لان لو كان كل خزائن الارض بيدك وسلط عليك العزيز الحكيم مرضا عضالا لا تعرف تنام ولا تستريح ولا انت اكل الذهب ولا الفضة لتطيب من مرضك ومن علتك. لو كان لك 1000 ولد وجاء الموت لا يستطيعون رده عنك حتى ولو كانوا يحبونك حبا أشد من حبهم لأنفسهم. إذن العملية عملية قلب وهدى، هو الوحيد اللي ينفعك إذا فارقت هذه الدنيا، أن تموت على الإيمان بالله والإيمان برسول الله، وأنت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره حلوه ومره أنه من الله عز وجل، تستريح قلبك ويسعد نفسك وتطمئن، صر عايش حياة مطمئنة، وصر نفسك اسمها النفس المطمئنة اللي ينطبق عليها قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الذين آمنوا فزادت إيمانهم يسرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، وأنا ذكرت كثيرا جدا أن مرض القلب إلا الله يذكره في القرآن ما هو مرض عضوي، ما هو مرض عضوي تروح للطبيب حق اللي مختص بأمراض القلب عشان يعالجولك، هذاك يعالج لك الصمام، يعالج لك السريين، يعالج لك الأوردة، يعالج لك ضخ الدم، هذا يعالجه. لكن النور الإلهي اللي يخليه يستبصر ما للطبيب به داخل، وقد يكون طبيبا للقلب وهو أبعد الناس عن الطب الصحيح للقلب السليم الصحيح، إلا ربنا يقول في إبراهيم عليه السلام: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب الصحيح، القلب المستنير، القلب المستبصر، القلب اللي بمجرد ما تعرض عليه الفتنة يعرف إنها فتنة. يعني كثير من الناس يعملون الجرائم، يحسبون يتعدى على حدود الله، يتعدى على أسماء الله وصفاته، يتعدى على محمد حبيب الله ورسوله وأكمل خلقه صلى الله عليه وسلم، يتعدى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب محمد، يتعدى على منهج الإسلام، يقول خلينا نتبع المناهج الغربية، الناس ليش يتقدمون ويطرون، إحنا قاعدين على الأرض، إحنا قاعدين على الأرض والناس يرتقون، ما ارتقى الناس. المهم في الحياة أن تكون حياة آمنة، المهم في الحياة أن تكون حياة مطمئنة. الله سبحانه يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الرزق جه رغد يعني وسيع فسيح من أين ما تجد حرق الحس. أنت راكب سيارتك ومقبل على البيت، كنا زمان لما عندنا سيارة وقراج الواحد يتقلقل قلبه علشان يرفع باب القراج، والآن معك زر صغر الإصبع أو أصغر منه لما تقرب من بيتك تضغط عليه يفتحك باب القراج وانت ماشي، ويفتح لك السيارة قبل ما تجيها تضغط على الزر حد مفتاح يفتح لك باب السيارة، ولما تجي تركب تبي ترقى دورين او ثلاثة او عشرة مثل صفحات السحابة هذه، وتجي ترقى تكحي الف مرة قبل ما تصعد اربع طوابق ولا ثلاث طوابق، والان تضغط على زر صغير يجيك المركب تركب وترقى الى الى الى الى الى الى الطوابق العليا، ما تعبت ولا شقيت. هذه نعم بس تحتاج لشكر، تحتاج لان تعرف ان هذه نعمة. إذا أنعم الله عليك بالمال اعرف نعمته، إذا أنعم الله عليك بالولد اعرف نعمته، إذا أنعم الله بالعلم اعرف نعمته، إذا الله بالصحة اعرف نعمته. لا تغتر، لأن الغرور من الشيطان، هو غرور وظيفته غرور واسمه غرور، وهو غركم بالله الأرض كما قال عز وجل. كون الإنسان يفتن هذه طبيعة، بس كان حبيب الله ورسوله يستعيذ في أوقات كثيرة: أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. شفنا أمم يعتدى عليها ويطردون من بلادهم ويخرجون منها، ولما تسأل واحد منهم تقول: ترى هذا بذنوبكم، تقول له: أنت البصير، ترك تشربون الخمر علانية، ونساكم تمشي عرايا ما كأنهم مسلمات، الوحدة منهم تطلع كفوط رجال كأنها رجل، وبعض النساء ودها ما تلبس ثوب ولا سروال ولا تمشي بين الرجال إلا عارية. لو قدر له، لو قدر له، لولا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر لفعلت. ولذلك النبي كان يحذر كل من النساء: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإنها أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وكل الأمم من الماسونية والصهيونية والشيوعية والقوميين وأعداء الله والملاحد كلهم وينفقون فيها مؤتمرات النسوان، قوموا للنسوان، نسوان منظمات، اعطوا النسوان حقوق. حقوق ايه؟ حقوق النساء في الإسلام لم تعرف المرأة في تاريخها الطويل قبل الإسلام آلاف السنين، وبعد ومن وكل من لم يستظل بمظلة الإسلام ما تعرف المرأة فيها حقا، ما لها حق فيها. في بلاد النصارى واليهود المرأة ما تتحكم بمالها إذا كان لها زوج، ولا بأبوها وأمها إذا تزوجت ينقل نسبها لأبوها فيقول فلانة بنت فلان على زوجها، تنسب إلى أزواجها. والنبي ربنا يقول ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يعني يريدون تغيير الفطرة بأي طريقة من الطرق. فإذا سلط الله عليهم بلوى لم يستذكروا نعمة الله ولم يعرفوا أن سبب البلاء من أنفسهم. وربنا يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. يا حول، صارت كل الدنيا تتعامل بالربا الآن ويحتالون بكل طريق على إباحته للمسلمين، بكل طريق ويجمعون الشواذ المضلين من الغر السذج الذين لا يعقلون وممن يبيعون دينهم بعرض من الدنيا عشان يقول لهم الربا حلال، عشان يقول لهم الربا حلال، فوائد البنوك ما هي محرمة، عشان يقول لهم كده. وهم يبحثون في هلاك أنفسهم. لما إذا سلط والنبي محمد يقول إياكم في حديث، وإن كان الحديث في كلام لأهل العلم، حديث عبد الله بن عمر: إياكم أو كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة النبي يقول كده، وهذا من المعجزات طبعا لأنه بان لنا وظهر مثل الشمس. ما ظهر، يقول النبي، كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم وتدركوهن، ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأمراض والطاعون والعلل التي لم تكن في أسلافهم. طبعا ظهر في زمن احنا بدنا نسمع حمى المتصدقة، حمى الأخدود، وحمى الوادي اللي كذا، وحمى اللي كذا، حمى اللي كذا، وطلعت لنا كأنها من تحت الأرض. تحسبونها طلعت لنا ونحن على استقامة في كتاب الله وسنة؟ أبدا، لأن عندنا صار العيال طول الليل قاعدين وعينهم للدشوش والهوائيات، وإذا سمعوا أذان الفجر غطل، وآباؤهم معهم وأمهاتهم معهم. آباؤهم ما هي تربية إسلامية؟ التربية الإسلامية إن ما في سهر بعد العشاء إلا لطلب العلم أو مع الزوجات أو مع الضيف. التربية الإسلامية، التربية اللي ربها رب النبي محمد عليها أصحابه، التربية اللي عليها تربية المسلمين، إن ما في سهر بعد العشاء إلا لأمور: إما أن يكون يبي يرتب جيش، الإمام يرتب جيش لغزو أعداء الله للدفاع عن دين الله، أو يسهر الإنسان مع زوجته وعياله يعني على سبيل يستأنسون يأنسهم ويدخل عليهم السرور والمسرة، أو أن يطلب العلم، يسهر في طلب العلم مثل يقول سهري لتحصيل العلوم ألزلي من وصل غانية وطول عناقه. سهر يعني إذا صهر لتحصيل العلوم، إذا نام غر في دجى الليل فاسهري وقم للمعالي والعوالي وشمري، هذا اللي عليك. لكن أن كون كونك كل ليلة العيال من بعدهم ما راحوا حتى المسجد عشان يصلوا العشاء، ويبدأون من فيلم لفيلم ومن بلوى لبلوى ومن قناة لقناة، وفيها من الخبائث ما لو أن إنسانا مؤمنا تحكم في رقاب هؤلاء. أنا في وقت في الصيف هذا عن قناة من القنوات موجودة في البيت اللي استأجرناه وأردت أن أرى، قالوا فيه منازعة بين مسلم وأطو واحد ضد الإسلام، بين مناظر رأي الآخر يسمون في قنوات الضلال والشر وصحف الضلال والشر وإذاعات الضلال والشر، الرأي الآخر الوجه الآخر، وجايبين شيخ فاضل مفتي في بلاده يقابل واحد شكله إذا رأيت كنت لو كنت رأيت الشيطان لا ضعيقنت أنه هو، يعني وجهه وجه كان وجه الشيطان. ويسأله المذيع اللي يجمع الضلالات ويريد أن يجمع بين الظلمات والنور، يجيب واحد عالم إسلامي مع واحد من أهل الضلال، ليش تجيبه؟ هو يبي يقول لك عشان الشيخ يرد عليه، وانت لا، هو يبي يقول كلام فرصته اللي ما كانت تتاح لغيره لولا هذه القنوات الضالة المضلة التي جاءت للقضاء على دين الإسلام. فيسأله المذيع ويقول له أنت يا الحداثيين، قال إحنا الإبداعيين، إحنا المبدعين، إحنا المبدعين. قال إبداع في إيش؟ قال في كل شيء. قال له الشيخ يقول له حتى في الدين، قال حتى في الدين، قال حتى في الله، قال حتى في الله، حتى في الله. أنت يا علماء تقعدون تحت الشيء، يقول كالكلب الخيبة ده، أنت يا علماء تقعدون تحت الشجرة، أنا سمعتها طبعا ما قالها لي أحد ولا في بينه وبينه، أنت يا علماء تقعدون تحت الشجرة فيهزها الريح فتسقط الثمرة، العالم ينظر له سقط الثمرة، ولكن المبدع يقول لا، وش السبب اللي خلاها سقطت؟ فيبحث ويدرس حتى يقف على قانون الجاذبية. يا خيبة يا ابن الخيبة، اللي جاب قانون الجاذبية العرب، اللي جاب قانون الجاذبية العرب، واللي تكلموا على أكثر هذه العموم العرب، اللي ما كانوا بهذه المثابة وكانوا رجال لهم لحى ولهم كرامة، كانوا رجال بالمعنى الصح، هم اللي جابوا الجاذبية. هم النظريات، أكثر النظريات الرياضية أنا قلتها الأيام إن الكمبيوتر جابر بن حيان اللي مخترعه، اللي مخترع قواعده من أكثر من 1000 سنة، ولما جابوا صحيح كفروا بعض الناس لأنه ما قدروا يهدمونه، والآن جميع شركات الكمبيوتر تكتب اسمه عليها، جميع شركات الكمبيوتر تكتب اسمها العربي، وده يقول لأنتوا ما عندكم علم. رد الشيخ وقال له أنا متخرج من جامعة الأزهر وأنا اللي أعرف علم اللغة العربية ومن كلية دار العلوم. يقول الشيخ هو مفتي جبل لبنان محمد اليوزان، والله ما أعرف عنه شيء، إنما هو قال له كده وأنا سمعت، قال له أنا متخرج من الأزهر ومتخرج من دار العلوم وأنا أعرف، أنتم ما عندكم أدب ولا تعرفون الأدب. قال يا أخي النبي محمد كان له 10 خليلات و10 نسوان، واحد بالله يقدر يقولها في أرض إسلام لو كانوا يعقلون؟ واحد يقول على أكرم خلق الله وأعف خلق الله وأفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأعرف عباد الله بحقوق الله وما حرم الله وما علي تقليلات؟ اللي ما صافح ما حط إيده في يد امرأة قط لا تحل له عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت المرأة عرضت نفسها عليه وشرق فيها ونظر إليها فلما رأت أنه لا حاجة جلست، فقام رجل وقال زوجنيها إن لم يكن لها حاجة، قال هما معك؟ قال ما معي شيء، قال تمس ولو خاتم من حديد، ولما لم يجد شيئا قال معي قرآن أنا أحفظ سورة، قال عن ظهر قلب، قال عن ظهر قلب، قال زوجتكها بما معك من القرآن. يقول لي يقول بالكلب هذا، يقول في التلفزيون ده وفي القناة إن محمد كان عنده 10 خليلات. طب عد واحدة منهم، طب هات كل أعداء الله وقال لهم يجون في التاريخ يجيبوا لنا واحدة منهم. تاريخ النبي مشرق، ناصع 40 سنة وهو في مكة قبل الرسالة، لما أول يوم جاهم قال أرأيتكم عندما أوحى الله إليه وما أنذر عشرتك الأقربين، أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. كلمة ما اختلفوا فيها البتة. وكان كل أهل مكة كما سرت الحديث يقرون أبو لهب وأبو جهل. وعتبة بن ربيع الملاعين الصناديد من قريش كان في قلوبهم قرارة أن محمد رسول الله. ما كان واحد من أهل مكة كما سجل الله ذلك في محكم كتابه حيث يقول وقد نعلم، يعني علم مؤكد، إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، كلهم موقنون بأنك رسول الله، لأنهم ما جربوا عليك كي قال لهم هرقل عمالك الروم امبراطور الروم لما رحلوا كتاب النبي محمد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم كل الفارسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الكتاب. فلما فضوا قال سأل أبو سفيان عنه وعن نسبه وعن عمله وعن طلبه وعن دعوته، كل أبو سفيان يجيب ما يقول إلا الحق. أبو سفيان قال لئن صدقت فيما تقول أنا كنت أحسب أنه خاف، لئن صدقت فيما تقول لا يملكن محمد ما تحت قدميه وقد ملكها أتباعه، ولا يملكن محمد ما تحت قدمي هاتين، ولو تجش لولا الملك لتجشمت المسير إليه، ولو كنت عند محمد لغسلت على قدمي، كنت أنا صب بالماء سنغسل رجلي. يقول أمبراطور الروم وكان وين العرب والعجم والفرس والعرب كل الدنيا يومها، كلهم ملك الروم يزعجهم اسمه وذكره، وهو يخاف من يقول حتى يقول أبو سفيان عندما هاج القسط الروبان عنده وحاصوا حصة الحمر الوحشاء إلى الأبواب وجدوها مغلقة، فيقول أبو سفيان لقد أمر أمر يعني قوي ملك ابن أبي كبز بن محمد حتى أصبح يهابه ملك بني الأصفر، ملك الروم يهاب محمد ويهابون الملائكة اللي في السماوات يهابون محمدا ويكرمون محمدا، لما كل ما يطلع سماء ليلة الإسراء والمعراج كل ما يفتح يقول اللي داخل في السماء من معك، يقول جبريل من، يقول جبريل قيل من معك قال محمد، السماء شفافة شو بس يعرفون الشخص اللي معه، قيل وما قال محمد قال أوقد بعث إليه، يقول نعم بعث إليه، فيقول أهلا وسهلا ومرحبا فنعم المجيء، كل أهل السماوات يرحبون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجي قرد ابن قرد من البلاد الكافرة التي لا تحكم شريعة الله ويقول إن محمد كان عنده 10 عشيقات مع 10 نسوان، هذا طبعا لو في بلاد تحكم شريعة الله قطعت رقبته ولا توبة له، لأن قاعدة أهل السنة والجماعة أن الذين يسبون محمدا لا بد من قتلهم حتى لو تابوا توبة وسعت أهل السماوات والأرض. يعني اللي يسب النبي محمد أطبق علماء على وجوب قتله مرتدا، وأن هذا القتل لا يمكن أبدا أن يعفى عنه فيه، ولا يقال انتظر حتى يتوب، لا نقول له توب تلاقي ربك بتوبتك، لكن لا بد من إزالتك من أرض الإسلام، لا بد من إزالتك. وأنا قلت مرة أن واحد من الصحابة راح لعندي معاوية في الشام، واحد من الصحابة راح عند معاوية في الشام فجلس رجل قلبه به شيء، قال والله ما كان قتل كعب بن الأشرف إلا خيانة أو غيلة، فأخذ الصحابي سيفه وخرج عن فراش معاوية وبدأ يعرض بالسيف ويرقص به ويقول تسب محمد والله لو خرجت إلي هنا ما لقطعت عنقك، ويتكلم على معاوية يقول يطعن على محمد وعلى فعل محمد يا معاوية ولا تعاقبه، بس الرجل جبهة مغلفة كما نرى الكثير الآن من المغلفين، مغلفين في الإذاعة، مغلفين في الصحافة، مغلفين في غيرها، مغلفين في الدعوة، مغلفين في الإفتاء، يغلف الشيء اللي يقوله علشان عشان منين تمسكه، يقول لا أنا ما أردت كذا، أنا ما أردت كذا. يقول لي يقول واحد منهم للناس أنا أكبر من ربي. يقول العيال له في الطلبة أنت أكبر ربك ليش؟ قال ما أنتوا فاهمين. يتركهم على حيرة ويروح. وبعدين يجي إلى موسى يقول لا يعني أنا الله هو اللي كبرني. أنا الله هو اللي كبرني يعني غلب فإذا مسك تملص. هذول عملهم أخطر من عمل المنافقين. المنافقين اللي وصفهم الله كما وصف في في في في الكتاب الكريم في السورة اللي اسمها سورة الفاضحة هي التوبة وفي البقرة وفي في غيرها يذكرهم هم أخطر على الأمة منهم. اللي يطعن على النبي محمد أو يطعن على شريعة الإسلام أو يطعن أو يقول إن الإسلام غير كافر. يلا نأخذ قوانيننا من أوروبا وأمريكا والبلاد الأخرى. يلا نقلد هالمتقدمين اللي طلعوا للسحاب وطلعوا للسحاب وفوق السحاب ووصلوا الشمس والقمر والمريخ وعطارد. قال لنا ليش إحنا ما نروح مثلهم؟ طب ويعمل هو الشريعة الإسلامية قالت لكم حرام إنكم تعملوا؟ هي الشريعة الإسلامية قالت لنا لا نركب سيارة؟ هي الشريعة الإسلامية قالت لنا سيارة؟ هي الشريعة الإسلامية تقول ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه والله يعلمهم. يعني شريعة الإسلامية شريعة العلم، شريعة النور، شريعة الحياة الصعيدة، شريعة الحياة الآمنة، شريعة الحياة المطمئنة، شريعة التي يصان فيها لكل ذي حق حقه، ما تظلم فيها الحقوق، لأنهم يعرفون إن أفلتوا من ملك الدنيا ما أفلتوا من ملك الدنيا والآخرة. اللي يرتكب جريمة إذا كان أصل للإسلام يستقر في قلبه ما يعمد للجريمة عمدا. اللي الإسلام يستقر في قلبه ويتضيء بنور الإسلام سواء كان منفرد أو كان مع الناس أو كان في صحراء أو كان في بر أو في بحر ويخاف الله لأن عنده الرقيب الخبير لا تخفى عليه خافيتهم في الأرض ولا في السماء. لكن الشيطان قد يأتيه بغرور يجي شوية شوية مثل ما ضربت لك المثل لما قال له للرجل أودع عند رجل صالح بنت وقال له أنا مسافر وبدي بعد كذا أجيك وحط لها طعام وشراب وبدأ الشيطان كل يوم يجي شوي شوي ليش انتهى الهجر ده ورا ما تكلمها ومغاله من الباب بعد ما كلمه كم يوم قال ورا ما تفتح الباب ويجون تورى بعد كم يوم قال ورا ما تقعد معها وتستانس معها بعدين سخب بها الجريمة بعدين زنى بها بعدين قتلها بعدين لما ذيك حكاية. إنما الواقع أن الشيطان يعمل هذا كما قال فيه فدلاهما بغرور يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريه. الحين تشوف الرجل في أكثر بلاد العالم الرجل لبسه يسوي البنطلون وساتر رجليه وساتر سيقان وسيد والمرأة جم مطلع فخذها المرأة جم مطلع الفخود في الشتاء الشاتي والبرد القارس نطلعها بخذها ونطلعها ولا هي حاسه بالبرد لان اللي تطلبه اكبر من البرد يغطي عليها البرد يخليها ما تحس به والرجل يلبس الملابس الطويله الفضفاضه والمراه على ما ترى. لماذا؟ لان الشيطان يريد مثل ما قال لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ربنا يقول في الآية الأسطى من هذه الآيات اللي قريت أولا يرون وتنبهوا لها لأنها في المنافقين وفي كل خط الله من المسلمين وغير المسلمين. كلمة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. طبعا الافتتان الامتحان والاختبار. الفتنة المحنة يمتحن يشوفه ناجح ولا راسب. والعلم الناس يقولوا يفتن الذهب يعني يحطه في النار عشان يظهر جيده من رديئة أو يفتن الفضة يحطها في النار عشان يظهر جيدها من رديئة لأن النار تفصل مثل ما يصير يوم القيامة تفصل تأخذ أهلها وأهل الجنة يروحوا للجنة. فربنا يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة. الفتنة حاصلة سواء مرة أو مرتين أو أكثر لكن العبرة بالقلب المستبصر اللي بمجرد ما تعرض عليه الفتنة يشمئز منها ويعرف أنها فتنة وأنها تقوده إلى نار الجحيم وأنها مهما جلبت من لذة أو شهوة أو شهرة أو غنى أو متاع عرض زائل. إن قعد يوم يمكن ما يقعد ولا ساعة، إن قعد ساعة يمكن ما يقعد ولا يوم أو ولا شهر، ما هو بقاعد. ولذلك ربنا يبين ان قبل القيامة نبحث على الناس يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، من الفتن التي تيجي قبل القيامة. اللي علمنا النبي محمد، النبي علمنا امورا كثيرة وقال لنا اني تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا، مثل الرجل اللي ينسج الحصير ويحط الثمر أو العيدان اللي يدخلها ويدخل الخيوط بينها كالحصير عودا عودا. فأي كل قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يعلو عليه الرعد، حتى يصير كالكوز مجخيا ينقلب القلب من كثرة ما يشرب من الفتن ويستقبل الفتن ويعيش مع الفتن ويفرح بالفتن ينقلب قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأما القلب المستبصر المستنير إذا عرض عليه تعرفها، قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها، كل النبي بالله أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وطن، اللهم إنا أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، اللهم أعوذك من ضلات الفتن. النبي محمد عليه السلام المعصوم، المعصوم عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر الفتن. ما وبعض الفتن ظاهرة وبعضها باطنة، بعض الفتن ظاهرة وبعضها باطنة، بعضها ظاهرة لو جاءت مرة تعرض على كتاب ثاني تزني، هذه فتنة ظاهرة، هذه ما تحتاج واحد يدرس، هذا على طول تقول لك الشيطان هو اللي جايبها لك الآن، وأنت الآن في قيد، إذا أطعتها أو ترزها زيبا يقودك الشيطان، أنت سلمت ناصيتك للشيطان الرجيم. فإذا جت لجهنم وألقيت فيها يوم القيامة لا تحسب أنك مظلوم، لأن الله ما ظلمك ولكنك أنت الظالم لنفسك، كما قال فما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. وبعض الفتن خفي، بعض الفتن خفي، يعني مثل الربا الآن، يجي يقول لك يا أخي البنوك ما في موظفين، هو بياخذ 10% أو 5% أو 6% دي عشان الموظفين اللي عنده، فهذه أجرة، وش اللي يحرم الأجرة؟ هذه أجرة على العمال، يعني هذه فتنة فتنة مطوية، فتنة مطوية. فهذه الفتن المطوية ما يتبصر بها كل أحد، ما تؤذيك هذه الفتن اللي قال لي أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. فالفتنة الظاهرة على طول بإذن الله الإنسان المستبصر يردها، لأن النبي قال في الحديث اللي أنا ذكرته آنفا يقول وأي قلب يعني ردها، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير يعني كأنه في بياضه كذا وكذا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هل يخطر على بال الناس من أهل، يعني المفروض أن الناس إذا شفنا مرض مثل الوباء اللي قالوا عليه الآن اللي ظهر ده نضرع إلى الله أن يتبعنا المسلمين ونتوب إلى الله ونجدد التوبة ونبكي على خطايانا ونعمم التوبة، نعمم التوبة ونطلب من كل الناس أن يتوبوا إلى الله عشان يرفع عنهم هذا البلاء، لأنه ما يأتي البلاء إلا بذنب عادة ولا يرفع إلا بتوبة، هذا بلاء. وغير هذا البلاء تسلط أعداء الله وأخذ أموال الناس، وهذه كلها من الفتن ومن البلاء. فعلى المسلم أن يستفسر، وهذا يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذنب، ما بيحسونها فتنة، ما بيحسوا انهم ارتكبوا جريمة، ما يحسوا انهم عملوا معصية، ما يحسوا ان الدعارة تمنع الرزق وشرب الخمر يمنع الرزق واكل الربا يمنع الرزق. احنا جربنا اهالي الربا مهما كثرت اموالهم فهم في ضنك من الحياة، ما أقول ضنك من العيش، عندهم قروش يجيبوا بها طعام وشراب واللي يبون، لكن قلوبهم في غاية الضنك والضيق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار. ولا يمكن أبدا أن يفشو الربا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أمارات الساعة، بس ما هي من الأشراط الكبرى، ما هي، لأن أشراط الساعة قسمين، أشراط عادية عامة وأشراط كبرى واضحة مثل الشمس، هي القريبة من القيامة، القريبة من القيامة. الأشراط العامة، نفس الإسلام من أشراط الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وكذلك يسألونك عن الساعة، فيما أنت من ذكراها، في بعض القراء يقف خوف حبيبي ويبدأ أنت من ذكراها، أنت من علامات الساعة. والنبي يقول بعثت أنا والساعة كهاتين صلى الله عليه وسلم، فهم العز. لكن هناك أمرت أيضا انشقاق القمر، بس ما هو على قرب القيامة، آية للنبي محمد. في فرق بين كونه آية للنبي محمد أنه رسول الله، لما طلب منه آية فأراهم القمر، أرى قبيس بين فرقتي القمر، وقل انظروا، يقول النبي انظروا كما جاء في البخاري وغيره. هذه آيات لإثبات نبوة النبي محمد، مثل ما كلمه الحصى وسبح الحصى في يده، والنبات يسبح في يده، والحجر يسلم عليه يقول السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. هذا يقول النبي إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة، النبي يقول إني أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة. هذه أمارات وعلامات للدلالة عن أنه رسول الله، وأنه يجب على كل عاقل أن يستمسك بغرزه وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن لا يترك دينه حتى لو قطع ليترك دين النبي محمد، لا يتركه، أو يقصر في دين النبي محمد، أو يتساهل في الحفاظ على دينه، أول لا يكون. يعني يجب على كل واحد منا، أنا وأنتم وكل السامعين المسلمين، أن يعتبر نفسه حارسا لدين الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبله، حارسا للشريعة. اعتبر نفسك حارسا على شريعة بقدر طاقتك وبمعرفتك، بقدر طاقتك وبقدر معرفتك اعتبر نفسك حارسا على شريعة. لا تؤخذ شريعة النبي وأنت ترى، احافظ عليها وأمر من حولك بقدر طاقتك. أنا قلت لكم أكثر من مرة، لما قيل لبعض الجهنيين، زيد بن خالد الجهني، ليس أولكم يا معشر يا بني جهينة أسلاما، يعني جهينة كانوا يتكونون في ينبع النخل وينبع البحر ومنه الوجه، الطريق هذا كله لطريق الساحة كان مساكن جهينة، ولا يزالون للآن، لا يزال أكثر السكان من جهينة إلى الآن. فلا وزاد بن خالد أسلم متأخر، مع أبي هريرة متأخر جدا في الإسلام، لكن صار من أكبر أصحاب محمد، صار في رئاسة أصحاب النبي محمد. فقيل لبعض الجهنيين، لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وليس بأقدمكم إسلاما؟ ليش زيد بن خالد ينبه ويشتهر هذه الشهرة ويصير بهذه المثابة وهو ليس أقدمكم إسلاما؟ قالوا لأنه لا يقر سخط لله بجواره، ما يمكن واحد يرتكب مخالفة لله ولا لشريعة الله عنده، يهابونه ويخافون منه، لأنه لا يتركهم يفعلونها، يأمر بالمعروف وينهى، وهذه وظيفة أهل الإسلام جميعا. يجب عليه لو لتكن منكم أمة، يعني كونوا أمة، بس طبعا ما كونوا أمة يعني بشرط أن تكونوا تعرفوا المعروف وتنكروا المنكر، يعني اللي ينكر يكون الذي ينكر يكون منكرا، والذي يعرف يكون معروفا. أما إذا كان واحد ما يعرف المعروف ولا المنكر ويحرم ويحلل من عند نفسه ويكفر الناس ويقول هذا مسلم وهذا كافر على حسب، هذا ما هو في دين الإسلام. ولتكن منكم أمة، بعض العلماء يقولوا هذا للتجريد، يعني يكونوا أمة، يعني ما هي للتبعيض، يعني يقولوا إني من في قولي ولتكن منكم، إن ليست للتبعيض وإنما هي للتجريد، يعني كونوا أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، لأنكم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن بعضهم يقول لا، لأن ما كل الناس عنده قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليكن الأمر بالمعروف مقصورا في أهله، ما هو أهل اللي وظفتهم الدولة، الدولة جزاها الله خير عندما وظفت ناس للأمر بالنهي عن المنكر، هذه صاروا مسؤولين مسؤولية مباشرة. ولكن أنا وأنت مسؤولين أيضا لأن بأمر حبيب الله ورسوله عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يأخذ على يد السفيه، لأن الجماعة النبي لما ضرب مثل بقوم ركبوا في سفينة يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل قوم استهموا في سفينة، أصاب قوم بعضهم أعلاها بعضهم أسفلها، قالوا اللي في أسفلها كل ما نجي نسقي نطلع للدور الثاني في السفينة عشان نأخذ من ماء النهر، ورا ما نخرج خرج تحت، وبدل ما نطلع ونتعب اللي فوق واللي تحت يحسبونها تعب، نتعب اللي فوق واللي تحت نخرج الخرج ونأخذ الماء من عندنا. يقول لو أخذوا على يده نجوا ونجوا، ينجو الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، وينجو الذين كانوا يرتكبون يريدون المنكر، وإن تركوه هلك هلكوا وهلكوا، يهلكون جميعا، يغرقون كلهم أسفلهم وأعلاهم. هذا مثال يضربه حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم ألا يرى منكرا إلا يسعى بقدر الطاقة على تغييره. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا اسمع ختام المسك في هذا المقام من سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض لنتفجع قلوبهم وتكشف أسرارهم وتفضح مخازيهم وتبين أنهم عيون على الإسلام وأهله وأعداء للإسلام وأهله يترصدون بالإسلام والمسلمين شرا. فإذا سمعوا الآية ما يشوش بيقولوا، ما يستطيعون إلا يحملكوا بعض، كل واحد ينظر للثاني. هذا طبيعة الجبان الرعديد، طبيعة الجبان الرعديد الخايب، أنه إذا أخذ انكسر، ما فيه إلا النظرات مثل المقدم للموت، كأنهم يثقون إلى الموت وهم ينظرون. نظر بعضهم إلى بعض، وبعضهم يخذ في سرها هل يراكم من أحد، يعني واحد شفنا من الخوف والجبن والرعددة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. فينظر هل يراكم من أحد، ثم تسللوا. اسمع هذه واعتبرها الختم، الكلمة اللي ختم بها الآية احفظها في صدرك، ترها ما جاء سبهللا. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، من عند النبي صرف الله قلوبهم، راحت عليهم العز في الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. لأن أشد عقوبة يعاقب بها العبد أن يصرف قلبه عن طاعة الله، أشد عقوبة يعاقب بها العبد في دنيا أن يصرف عن طاعة الله، أن يصرف عن دين الله، أن يصرف عن أكمل المناهج وأدق المناهج وأحسن المناهج وأسعد المناهج وأفضل المناهج التي جاء بها أفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الرسل وشيخ المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. صرف الله قلوبهم، وهذا يشعرك بأن القلب ما هو بيدك أنت، الحب والبغض والأمور هذه بيد الله، فاسأل الله أن يثبت قلبك على حب كتاب الله وحب سنة رسول الله، وأن يلزمك هذا الحب حتى تلقى الله عز وجل. لأنك وذلك أول الآيات في سورة الفاتحة إياك نعبد، فيها إياك نعبد وإياك نستعين، إحنا علينا نعبد وعليك العون، أنت اللي تعين وأنت اللي تؤيد وأنت اللي تسدد وأنت اللي والقلب بيد الله، القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، يقلب القلوب كيف. ولذلك سمي القلب يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فعلينا أن نضرع إلى الله ونقول يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا في طاعتك وثبتها على الإيمان بك حتى نلقاك وأنت عنا راض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل، بسم الله، هذا سائل يسأل: إذا كان شخص لا يستطيع نصب الرجل اليمنى في الصلاة، يعني ما يقدر يوقفها كده ويجلس على اليسرى، على اليسرى في الصلاة، لا هو يريد التورك أثناء التشهد الثاني حين التورك، فهل له أن يضع رجله على أي حال تكون مستطيعة أم لا؟ طبعا أنا قلت قبل الإجازة هذه إجازة لموضوع قد يختلف العلماء في المسألة الواحدة. عند المالكية التورك مشروع في كل التشهد، التشهد الأول والأخير التورك، ويكون تدخل رجلك اليسرى تحت، تنصب رجلك اليمنى وتدخل اليسرى تحت ساقك اليمنى، تبرز الأصابع منها وإليتك على الأرض، هذا يسمى التورك. المالكية يقولوا مشروع في التشهد الأول والثاني وفي الصلاة الثنائية والثلاثية والرباعي، والحنفية يقولوا لا وجود له لا في الثنائية ولا في الرباعية ولا في الثلاثية. الحنفية ما عندهم تورك لا في التشهد الأول ولا في الثاني، والشافعية يرون أن التورك يكون في كل تشهد يعقبه سلام، التشهد اللي يعقبه سلام هو فيه تورك، وهذا يجعل الصبح ركعتين وثنائية لكن بعد السلام، فيتوركون في صلاة الصبح وفي الثنائية حتى من النافلة، في الثنائية حتى من النافلة، وإذا كان صلاة ثلاثية توركوا في الأخير فقط. هذول الشافعية. والحنفية لهم قول معهم مع يعني مع الشافعية، فيتوركون في كل صلاة في التشهد يعقبه. هذا رأي الحنابلة رأي واحد، والرأي الأخير اللي عليه أكثر أهل العلم الحنابلة إن الصلاة الثنائية ما فيها تورك، ولكن كله يجيب الأخ السائل الآن، كل هذه اسمها من هيئات الصلاة، وهيئات الصلاة فيها أمر مشروع، لكن إذا لم تستطع فلا شيء عليك البتة في تركه، لأنه ليس ركنا ولا فرضا ولا واجبا، مدى من الهيئات. كلمة هيئة يعني مثل مثلا أمرنا يقول في الحديث رواه البخاري في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي وهو من طريق مالك بن أنس يوم دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه وعن أصحابه، يقول: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لكن أين كنتم تضعونها؟ ما جانا خبر صحيح مشهور عن رسول الله. فجماعة الحنفية يقولوا تحت السر، وجماعة يقولوا على السر، وجماعة يقولوا فوق السر بشوي، وجماعة يقولوا فوق السطر، وجماعة يقولوا عند قرب الترجوة. ليش عند الترجوة؟ لأن الله يقول: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. انحر يعني حط إيدك على نحرك وانت بتصلي، مع أن الآن مقصود من الآن نحر الأضاحي ونحر الهدايا، ذبح الهدايا ونحر الأضاحي والهدايا، لكن يقول هكذا. وأنا أقول لك لم يثبت خبر صحيح يمكن الاعتماد عليه 100% سليم من العلة في أين تضع اليد. فإذا وضعتها فوق الصدر، هذا طبعا أقرب ما ورد من الأخبار، وإن لم يكن معترفا بصحته من كل وجه يكون على الصدر، ولكن لو نزلت شوية لا يضر، ولو حطيته على السرة لا يضر، ولو نزلت يديك تحت السرة لا يضر، ولو طلعت يديك، بس إذا علقتها بالرقبة هذه صارت عجوبة وأمثولة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها في صلاته، لأنه نوع أنا أعتقد أن أصحابه والعلم عند الله عز وجل أنهم يعني يبينون أنهم منكسرين وأنهم ضيعين. إنما ما هو الإسلام بالشكل ده، أنت عندما تضع يدك اليمنى على اليسرى سلمت أمرك لله عز وجل، سلمت أمرك لله وخضعت لله وأذلت نفسك لله تبارك وتعالى. هذا مثال، والله أعلم. هذا يقول: أريد الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، ولكن أحد الوالدين حفظهم الله، والله أعلم.